فهدانا الله له فالناس لنا فيه تبع. هدانا الله له، وفقنا الله له، وجعله يوما لنا، فهو من مفاخر المسلمين. يوم الجمعة من مفاخر المسلمين، وهو اليوم الذي جعل الله فيه الخير، لكنه خفي على الأمم السابقة، وأهدى الله له هذه الأمة لفضلها وشرفها. فهذا من فضائل هذه الأمة، وهذا فيه أن هذه الأمة لا تشارك الأمم في أعيادها، لا السنوية ولا الأسبوعية ولا غيرها. نعم.